بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المنذر الله: الترهيب من احتقار المسلم، وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا، التقوى هنا، ويشير إلى صدره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. رواه مسلم وغيره. المجتمع المسلم مبني على الحب والود بين أفراده وطبقاته. الرابطة التي تربط بين أفراده هي الإسلام، وكل فرد من أفراد هذا المجتمع تربطه بإخوانه رابطة الأخوة الإيمانية التي بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض حقوقها في هذا الحديث: المسلم أخو المسلم. هذه الأخوة التي تقتضي نصحا وحبا وشفقة وتعاطفا وتماسكا. قال: لا يظلمه، تحريم الظلم بكل أنواعه مما أتت به كل الشرائع، جعله الله بين الخلق محرما. ولا يخذله، إذا كان قادرا على نصرته فترك نصرته فقد خذله. المسلم ينصر أخاه المسلم مظلوما، وينصره ظالما بأن يمنعه من ظلمه، وإذا تركه بغير نصرة فقد خذله. ولذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من نصرة المسلمين، تنصرهم على من خالفهم وعاداهم، وتنصرهم على أنفسهم وشياطينهم التي تريد إهلاكهم. ولا يحقره، وهذا هو الشاهد لهذه الترجمة، الترهيب من احتقار المسلم. لا يحقره، لا يحتقره، لا يزدريه، لا يستصغره، لا يؤمن من شأنه. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هنا، وأشير صدره، أي أصلها وحقيقتها. وإن كان السلوك العملي في الخارج، سلوك الجوارح، هو التعبير عما في القلب، لكن لا يصلح أن يكون الإنسان على تقوى في الظاهر فقط. لا بد أن تكون التقوى في قلبه، التقوى الحقيقية تكون في الصدر. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يكفيه من الشر والسوء والإثم أن يحقر أخاه المسلم. ثم بين صلى الله عليه وسلم حرمة المسلم على المسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه. فلا يجوز الجرأة على سفك الدماء بقتل أو بجرح أو بقطع أعضاء أو بضرب، لأن ذلك يؤدي إلى سفك الدم وانتهاك حرمة المسلم بذلك. وعرضه ما يذم ويمدح من الإنسان، ومن ضمن ذلك ما يتعلق بأهله وبناته، ويعني يعني نسائه عموما، وإن كان العرض يطلق على ما هو أعم من ذلك، يعني إذا ذمه وشتمه وسبه واغتابه فقد انتهك عرضه. وماله كذلك، فلا بد أن يحذر الإنسان أن يأخذ مالا من أموال المسلمين بغير حق، لا يأخذ إلا ما كان متيقنا من حله. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله تعالى جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم والترمذي والحاكم، إلا أنه قال: ولكن الكبر من بطر الحق وازدرى الناس. بطر الحق على نفعه ورده، وغمط الناس، بطر الحق دفعه ورده، غمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، كما جاء مفسرا عند الحاكم. الذي يتعالى على الناس من المتكبرين، فمن نظر إلى غيره نظرة احتقار وازدراء فإنه والعياذ بالله لا يدخل الجنة، لأن ذرة من الكبر تمنع من دخول الجنة، وهو يدل أن هذا الفعل من الكبائر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. رواه مالك ومسلم وأبو داود، يعني أشدهم هلاكا، لأنه معجب بنفسه، لأنه مغرور، يتكلم عنهم يعني من برج عاجي كما يقولون، يقول هلك الناس. هو أهلكهم، لأن هذا يدل على وجود الاحتقار والازدراء للمسلمين في قلبه. قال أبو داود: قال أبو إسحاق: سمعته بالنصب والرفع. أهلكهم يعني هو الذي زعم ذلك، أو فهو أهلكهم، وهذه الرواية المشهورة. قال: لا أدري أيهما قال. رفعها فهو أهلكهم، فسره مالك: إذا قال ذلك معجبا بنفسه مزدريا بغيره فهو أشد هلاكا منهم، لأنه لا يدري سرائر الله في خلقه. وهذا تحذير من أن يقول الإنسان هلك الناس. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر له، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. المؤمن لا يلزم لأحد بجنة ولا بنار، لا يدري ما الخواتيم، ولا يحجر واسعة، لا يتحجر واسعة، رحمة الله ومغفرته لعباده لا يستطيع أحد أن يحدها، هو عز وجل أعلم بما في قلوب عباده، يتوب سبحانه وتعالى على من تاب، ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذا الذي رأى أخاه مرات على المعصية، حتى جاء في مرة فقال: والله لا يغفر الله لك، لا يغفر الله لك. تألى أي حلف على الله، حلف، تحكم، ادعى شيئا ليس له أن يدعيه، ادعى علم غيب وكأنه مفوض من قبل الله في أن يحدد من يغفر له ومن لا يغفر، فقال ذلك على سبيل الاحتقار والازدراء للعاصي. والمؤمن يبغض المعصية ويبغض من عصى الله، لكنه لا يحتقر الناس، ولا يدري ما الخواتيم، ولا يدري لعل لهذا الشخص فيما بينه وبين الله أحوال يغفر له بها ما قد ارتكب من ذنوب، والله عز وجل قد يضاعف العمل القليل ويشكره حتى يربو على الذنوب العظام، حتى يكفر الذنوب العظام. قد غفر لبغي من بغايا بني إسرائيل مدمنة على الزنا تأكل بفرجها لأنها سقت كلبا، قام في قلبها من معاني التوحيد والإيمان والشفقة والرحمة ما رحمها الله عز وجل به. وغفر لرجل شكر له سبحانه وتعالى أنه نحى وسط شوك عن المسلمين عن طريق المسلمين، فيدخل الإنسان الجنة بعمل يسير. 40 خصلة أعلاها مريحة العنز، من فعلها ابتغاء مرضات الله ابتغاء وجه الله عز وجل كان جزاؤه الجنة. فالأعمال كثيرة، لا تدري لعل هذا العاصي الذي لا تعرف عنه إلا المعصية لعل له من الأعمال الصالحة من بر لوالدين، من صلة لأرحام، من رعاية لأطفال، ما يؤجر به وهو أنت لا تدري، حتى من رحمة حيوان فضلا عن رحمة إنسان. لذلك موازين الأعمال بيد الله سبحانه وتعالى، لا نتدخل فيما ليس لنا ولا نتألى على الله. أحبط الله عمل ذلك الرجل بكبره وعجبه وغروره واحتقاره لأخيه المسلم، وغفر لهذا الرجل الآخر بما يعلم سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته. وقد يغفر للإنسان بشيء هو من أكره الأمور إليه، لأنه لما قيل له والله لا يغفر الله لك كان هذا أمرا مكروها، قد جعله الله عز وجل سببا لأن يغفر الله له وأن يتوب عليه وأن يتحسن حاله بعد ذلك. وعن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم في الآخرة باب من الجنة فيقال له هلم، فيجيء بكربه وغمه، فإذا جاءه أغرق دونه، ثم يفتح له باب آخر فيقال له هلم هلم، فيجيء بكربه وغمه، يعني الذي في القيامة الذي في من كرب القيامة، فإذا جاءه أغرق دونه، فما يزال كذلك حتى إن أحدهم يفتح له الباب من أبواب الجنة فيقال له هلم، فما يأتيه من الإياس. يعني لا يأتيه من باب يأسا، قد كل مرة يستهزأ به. رواه البيهقي مرسلا، مراسيل الحسن فيها ضعف، ولكن يشهد لصحة المعنى قوله عز وجل: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وهذا العذاب النفسي أشد ربما من العذاب المعنوي الحسي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أنسابكم هذه ليست بسباب على أحد، وإنما أنتم ولد آدم طف الصاع لم تملؤوه، ليس لأحد فضل على أحد إلا بالدين أو عمل صالح. صححه الألباني بشواهده. طف الصاع يعني قريب بعضكم من بعض، لم تملؤوه يعني لم تملؤوا الصاع فتكون حبات كلها متقاربة في مستوى واحد. الله أعلم. ولفظ البيهقي رواه أحمد البيهقي، ورواه البيهقي: ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح، حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيا بخيلا. يكفيه من الشر أن يكون فاحشا، يتكلم بالألفاظ القبيحة، الفحش القبيح من الكلام، وعامته المتعلق بالفروج والعورات. البذيء بذي أو بذيء كذلك يتكلم بالبذاءة بالألفاظ المنكرة، يسب ويشتم ويغتاب وينم، بخيلا نعوذ بالله. في رواية له: ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين أو تقوى، وكفى بالرجل أن يكون بذيا فاحشا بخيلا. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى. حسن بشواهده، رواه أحمد ورواته ثقات مشهورون، إلا أن بكر بن عبد الله المزني لم يسمع من أبي ذر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق خطبة الوداع، فقال: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: ولا يا رسول الله. قال: فليبلغ الشاهد الغائب. ثم ذكر الحديث صحيح بشواهد أيضا مع ضعف فيه. حديث ضعيف نذكره لمعناه الحسن. عن أبي هريرة مرفوعا: إذا كان يوم القيامة أمر الله مناديا ينادي: ألا إني جعلت نسبا وجعلتم نسبا، فجعلت أكرمكم أتقاكم، فأبيتم إلا أن تقولوا: فلان ابن فلان خير من فلان ابن فلان، فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم، أين المتقون؟ رواه الطبراني موفوعا ووقوفا، وقال المحفوظ الموقوف. وتقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، عصبية الجاهلية، إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، الناس بنو آدم، وآدم من تراب، مؤمن تقي وفاجر شقي، لينتهين أقوام يفتخرون برجال، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع النتن بأنفها. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، والبيهقي بإسناد حسن. نعوذ بالله. لا ينتهين أقوام يفتخرون برجال إنما هم فحم جهنم من آبائهم، أنا ابن فلان. وهذا والعياذ بالله من الكفار يكون من فحم جهنم، فكيف يكون حالهم؟ الله يجعلهم عنده أهون من الخنافس والعياذ بالله، التي تدفع النتن، تجد الخنفس يعني يدفع الفضلات البراز بأنفه ويجرجرها، يسير يجعلها أمامه، فهذا من هوانهم على الله سبحانه وتعالى. الجعلان أو الجعل دوايبة أرضية، العبية كما ذكرنا الكبر والفخر والنخوة. قال: الترغيب في إماطة الأذى عن الطريق وغير ذلك مما يذكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 أو 70 شعبة، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أماط الشيء عن الطريق نحاه وأزاله، والمراد بالأذى كل ما يؤذي المار كالحجر والشوكة والعظم والنجاسة ونحو ذلك، مثل الزبالة الفضلات إماطتها عن الطريق يؤجر الإنسان بها حتى ولو كان هذا عمله. فعامل إزالة القمامة وجمع القمامة يثاب لو احتسب عند الله سبحانه وتعالى أنه يدفع الأذى عن المسلمين، يميت الأذى من طريق المسلمين، لأن الناس لو اجتمعت فضلاتهم وقمامتهم آذتهم في معيشتهم. لذلك الحاجة إلى إماطة الأذى عن الطريق جعلها من أجل أن هذه حاجة المسلمين، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت مساوي أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم وابن ماجه. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، إني لا أدري نفسي تمضي أو أبقى بعدك. أنا عندي هذه النسخة كذلك. أظنها فعلا هذه النسخة أضبط. إني لا أدري لعسى أن تمضي، أو أبقى بعدك، فزودني شيئا ينفعني الله به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعل كذا افعل كذا، وأمر الأذى عن الطريق، يعني نحره. في رواية قال أبو ورزة: قلت رسول الله، قلت يا نبي الله، علمني شيئا أنتفع به. قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. رواه مسلم وابن ماجه. وضع يعني القمامة أو فضلات دورات المياه في الطريق العام من أخطر الأمور، الذي تطفح المجاري في يعني الخاصة به يلزمه أن يعالجها حتى لا يؤذي المسلمين بوضع الأذى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة المفصل أو العظم الصغير. قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، من أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال: إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميت الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم وضعيف السمع، وتهدي أو تهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته. يعني واحد بيسأل على مكان تائه، أين المكان الفلاني، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك إيجابية عظيمة، ويعني نشر روح الألفة والمعاونة بين أفراد المجتمع. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي مختصرا، وزاد: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم من طريق الناس صدقة، وهديك الرجل في أرض الضالة صدقة. ضلالة ولا الضل؟ ها شهد الضالة ولا الضلالة؟ يعني إنسان تاه في طريق لا يدري أين يذهب، فأنت ترشده وتهديه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 60 و300 مفصل أو مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: فمن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخامة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعة الضحى تجزي عنك. رواه أحمد، واللفظ له أبو داود وابن خزيمة. وعن المستنير ابن أخضر ابن معاوية عن أبيه قال: كنت مع معقل ابن يسار رضي الله عنه في بعض الطرقات، فمررنا بأذى فأماطه أو نحاه عن الطريق، فرأيت مثله فأخذته فنحيته فأخذ بيدي وقال: يا ابن أخي، ما حملك على ما صنعت؟ قلت: يا عم، رأيتك صنعت شيئا فصنعت مثله. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أماط أذى من طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. رواه الطبراني في الكبير هكذا، ورواه البخاري في كتاب الأدب المفرد. فقال عن المستنير ابن أخضر ابن معاوية بن قرة عن جده قال الحافظ: وهو الصواب. وعن أنس رضي الله عنه قال: حدث نبي الله صلى الله عليه وسلم بحديث: فما فرحنا بشيء منذ عرفنا الإسلام أشد من فرحنا به. قال: إن المؤمن لا يؤجر في إماطة الأذى عن الطريق، وفي هداية السبيل، وفي تعبيره عن الأرثم. يعني واحد لا يحسن الكلام، كلامه غير واضح، يتلعثم أو نحو هذا، فيعبر عنه يقول يقصد كذا. وفي منحة اللبن، يعطي الشاة يحلبها ويأخذ لبنها ويردها إليه، حتى إنه لا يؤجر في السلعة، تكون مسرورة فيلمسها فتخطئها يده. يعني في سرة كذا في جيبه أو نحو ذلك، بيدور عليها ما لقيتهاش، راحت، وبعدين لقاها على طول بعدها. يؤجر على ذلك، على الهم الذي أصابه لثانية أو ثانيتين. مصيبة أصابته يؤجر على ذلك، واسع فضل ربنا، واسع ما تحجوش. طبعا لو قال الحمد لله يكون ثوابه على الحمد أعظم. رواه أبو يعلى والبزار، وزاد: إنه لا يؤجر في إتيانه أهله، حتى إنه لا يؤجر في السلعة، تكون في طرف ثوبه فيلمسها فيفقد مكانها أو كلمة نحوها، فيخفق بذلك فؤاده، فيردها الله عليه ويكتب له أجرها. في إسناده المنهال بن خليفة، وثقه غير واحد. فيه مقال ليس بالمقال الكثير، يعني تقدم ويشهد بهذا الحديث. لو اتفق واحد بالظلم ممكن ياخذ يبقى ظلم المسلم. قاعد يدور عليها ياخذ ثواب اكتر، هياخذ ثواب اكتر. يا بخت بقى اللي بيدوروا على الحاجات بقى، كل شويه حاجه تتوه منه بقى يقعد يدور وعمال ياخذ ثواب، عشان ساعات الواحد يبقى متغاظ بالحاجة اللي تايهة منه وهو يدور عليها، وهو ياخد ثواب إن شاء الله. عن أبي شيبة الهروي قال: كان معاذ يمشي ورجل معه، فرفع حجرا من الطريق فقال ما هذا. طبعا الصحابة رضي الله عنهم كبار قومهم ومع ذلك يتولون هذا الأمر بأنفسهم. أكثر واحد يأخذ سالفة الموضوع هذا الشيخ جعفر. الشيخ جعفر ماسك المكنسة طول النهار ويمشي ينظف الطريق، وأنتم صحاب البلد لا تفعلون ذلك، جزاه الله خير. فقال ما هذا؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رفع حجرا من الطريق كتبت له حسنة، ومن كانت له حسنة دخل الجنة. رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات. احنا والله نتعجب ان بلاد المسلمين وطرقات المسلمين ينبغي ان تكون انظف الطرقات، لان هذا من دينهم. يعني الغرب وغيرهم من البلاد ليس من دينهم ذلك، ومع ذلك ليس عندهم ما يحث على ذلك، ومع ذلك طرقهم يعني ليس فيها ما في طرقات المسلمين. فالتطبيق العملي لهذه الاحاديث يجعل بلادنا خير البلاد. يعني إذا زادت على سيئاته، يعني حين تقبل الحسنة دون أن تجعل في مقابلة سيئات، إن تقبلت الحسنة بقيت وثبتت، لأنه هو لو كان له سيئات وله حسنات أخذ من سيئات من حسناته لإيه؟ لتكفير سيئاته، فربما لم تقبل من أجل ذلك، لم تكتب له حسنة من أجل ذلك، لأنها كانت في مقابلة سيئة. قال من رفع، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رفع حجرا من الطريق كتبت له حسنة، ومن كانت له حسنة دخل الجنة. رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات. ورواه في الأوسط من حديث أبي الدرداء، إلا أنه قال من أخرج من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له به حسنة، ومن كتب له عنده حسنة أدخله بها الجنة. وعلى عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين أو شوكة أو عظما عن طريق المسلمين وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. قال أبو توبة وربما قال يمشي وقد زحزح نفسه عن النار. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يمشي بطريق وجد وسط شوك فأخره فشكر الله له فغفر الله له. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي أخرى له مر رجل بوسط شجرة على ظهر الطريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. المطبات الصناعية اللي ملهاش لازمة مثل هذا الوسط. الناس تعمل مطبات صناعية علشان يركبوا العربية هم من جنبيهم، يعملوا أي حاجة ولا يراعون حقوق المسلمين. اللي بيقف يعطل الطريق، يقف نص كده يقف عشان يكلم واحد والعربيات واقفة وراه، كل هذا يعني ظلم للمسلمين. والأفراح، صحيح الأفراح اللي بتسد الشوارع والمياتم اللي بتسد الشوارع وأعمال البناء التي لا يراعي فيها فتح الطريق والاعتصامات والمظاهرات التي لا يراعي فيها فتح الطريق، ان الناس تعمل حاجة ما يكونش في طريق بديل ويكون يخلق الطريق. ورواه ابو داود بلفظ نزع رجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزع رجل لم يعمل خيرا قط وصل شوك عن الطريق، اما قال كان في شجرة فقطعه، واما كان موضوعا فاماته عن الطريق فشكر الله ذلك له فادخله الجنة. اسأل الله الجنة. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كانت شجرة تؤذي الناس فأتاها رجل فعزلها عن طريق الناس، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فلقد رأيته يتقلب في ظلها في الجنة. رواه أحمد وأبو يعلى ولا بأس بإسناده في المتابعات. حديث حسن. جزاك الله خيرا. الشيخ يقول أن يأمر الرجل أهله بالحجاب هذا من إماطة الأذى عن الطريق صحيح، وهذا من أشد الأذى على الشباب العاجز عن الزواج وغيرهم. ما حكم أن يقول أنا صعيدي يفتخر بأنه صعيدي وليس فلاح؟ من يفتخر مثل هذا جاهل، فإن هذا يعني ليس مدحا مطلقا ولا ذما مطلقا. نحب الصعيد طبعا الإخوة الملتزمين فيه كل الناس المسلمين. واحد لما يصر على باطل فيكلموه فيقول أنا صعيدي، يعني أنا مصر على الخطأ، لا هذا أعتقد أن الصعيد سوف يأخذون حقوقهم منه، سوف يقولون هذه مذمة لنا جميعا لا نرضاها. نعم برضو كذلك لا صحيح يقوله أنت صعيدي لأن هذا فيه مذمة ونعم.